وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأيك فيها. مساء الفل والجمال شريف، وأهلا بيك، وأنا تحت أمر أي كرسي. كرسي العرش، سميلي ثلاث أسماء بيعتلوا كرسي عرش الصحافة حاليا. حاليا؟ حاليا. انت بتضحكني كده. الضحكه دي اجابه؟ يعني اقول لك اللي بيعتلوا عرش الصحافه ثلاث اسماء: تيك توك، فيسبوك، انستجرام. مفيش الاسماء بتاعت زمان انتهت ومش هترجع تاني؟ سلام عليكم. ليه يعني؟ هل احنا ما واكبناش التطور دوت؟ هل الصحافه نفسها ده مش عصرها يعني، مش وقتها؟ هو مفيش فكره اسمها وقت للصحافه، لان بره ما زالت الصحافة موجودة وما زالت الجرايد بتنزل وما زالت الناس بتشتري، بس احنا فقدنا الشغف بتاع القراية، والثقة ما بين الصحفي والقارئ ما بقتش موجودة، فده خلى ما فيش صحفي أو كاتب له ثقل ككلام. كرسي الاعتراف، وانت على كرسي الاعتراف وبعد المشوار المهني الطويل ومع الصحافة ومع الإعلام، ممكن تعترف بيه؟ اعترف ان انا اخترت المجال غلط. يعني انا كان ممكن اعمل مشروع عربية كبدة، كان زماني دلوقتي زي الفل. كبده بجد يعني ولا ايه؟ بنسمع عنها. وسجق. كبده وسجق، كان سندوتشات، واعمل ارخص تسعيره في السوق. الصحافه ماكلش عيش دلوقتي؟ لا لا، هي مهنه متاعب فعلا، ومحتاجه منك مجهود ذهني وعصبي اكبر بكتير قوي من المجهود البدني. كرسي السينما، امتى اخر مره رحت فيها السينما وكنت عايز تمشي وتسيب الفيلم؟ فيلم هنيدي الاخير، نبيل الجميل، دكتور تجميل ده. الفيلم عورني في دماغي، خلاني عايز اخرج. ايه اللي ما كانش عاجبك يعني فيه؟ ما بقاش فيه هنيدي بتاع زمان اللي انا كنت بحبه، وان انا كنت متابع لافلامه، متابع جيد جدا لافلامه. وانا قلتها مره في احد مقالاتي ان هنيدي كل ما شعره بيتقل كل ما دمه بيتقل هو كمان. كرسي الكوافير او الحلاق الرجالي، لما بتقعد على الكرسي ده وتبص لنفسك في المرايه، اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ بص، انت جيت لي في حته صعبه قوي عليا، انا بقالي اكتر من 15 سنه ما رحتش عند حلاق، لان انت عارف طبعا يعني مش هخفيك سر ان شعري شفاف، بس هم طبعا بيقولوا عليه اقرع، بس هو شفاف. فاول حاجه بتيجي في بالي مع الحلاق زمان بقى لما كنت بروح للحلاق، ان ده بسلمه رقبتي اكتر من اي حد في حياتي، ده الراجل معاه موس وانا بوطي راسي كده وبديها له، مفيش خوانه بينا خالص. كرسي الاتهام، انت وكل الصحفيين تقريبا اللي موجودين متهمين ان انتم من اسباب تراجع الصحافه. احنا موافقين، وانا من الناس المتهمه وموافق ومستعد لاشد عقوبه، مفيش اسهل من كده. كده على طول مش هتدافع عن نفسك ولا اي دفاع، احنا فعلا متهمين وانت عندك حق، وكل الجيل اللي عارف يربي، بس للاسف احنا ربينا صحفيين وطلعنا اسماء وطلعنا رؤساء تحرير، وهم في الاخر هم اللي باعوا القضيه، فانا ما اقدرش احكم على تربيتي ان هي وحشه، لتلقوا التربيه دي هم اللي استغلوها غلط. كرسي المنقذ، لو قعدت على كرسي المنقذ عايز تنقذ مين من ايه؟ يعني اكيد هنقذ السينما، لان هي الوحيده دلوقتي اللي يعني عندنا امل فيها ان هي تعيد فكره الثقافه والذوق والحاجات الاخلاق الحلوه اللي كانت بتحصل زمان بمناسبه السينما، السينما اللي كانت بتبث فينا كل الروح الحلوه. السينما دلوقتي للاسف محتاجه 100 منقذ، 1000 منقذ، مليون منقذ، بس مفيش رساله، يعني هي دي اللي اتبقت، يعني حتى لو الصحافه خلصت وبقيه الفنون اللي ترتقي بالذوق خلصت، السينما موجوده فلازم نلحقها. كرسي الوزير، هتخترع وزاره وتقعد على كرسي الوزير؟ انا عاوز اخترع وزاره اسمها وزاره الكرسي. ان كل واحد عنده شوق يقعد على كرسي ويتحكم، هجيبه يقعد يوم وياخد مصلحته وينبسط، عشان يبقى اللي حواليه كلهم قعدوا على الكرسي تمام، يبقى كده ارتحنا كلنا. كرسي القاضي، لو قعدت على كرسي القاضي، ايه القضيه اللي عايز تحكم فيها بشكل عاجل جدا؟ قضيه الستات، الستات توحشوا قوي، وبقى عندهم 9 برامج تخص المراه، والراجل ما بقاش عنده ولا برنامج، والستات دلوقتي بيدخلوا المواصلات لازم توقف لهم عشان هم يقعدوا، والستات دلوقتي بيتقدموا لاي وظيفه فممكن الرئيس ينبسط فيشغلها هي ومشي الرجاله، فلا هي دي قضيتي، الستات بقوا مشكلتي. علاقه الكرسي باي مسؤول في مصر تقدر توصفها بايه؟ والكرسي نفسه بيغير ايه في اي حد بيقعد عليه مباشره كده؟ بس انا عندي نظره فلسفيه شويه في موضوع الكرسي، الكرسي هو اللي بيتوحش مش الشخص اللي قاعد عليه، هو بيكتسب التوحش ده من كل شخص بيقعد عليه وبيمشي، لان هو بيتوحش اكتر وقت ما يحس ان هو قرب يمشي، ففي عدوى بتحصل للكراسي، فاللي بيجي بعده بيبقى اكثر توحشا، وهكذا بقى لغايه ما في الاخر هتنتهي الاسماء وتفضل الكراسي. مين على مدى مشوارك الطويل تقدر تقول عليه بكل ثقه ان الكرسي ما غيروش؟ الكاتب الكبير الله يرحمه ابراهيم حجازي، الاعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق. اخر كرسي، كرسي الحظ. اختار اي نوع من انواع الكراسي اللي انا قلتها لك طول الحلقه واهديه لاي شخص من اختيارك. كرسي الاعتراف محتاج اهديه لرئيس الوزراء، يقول كل ما لم يعلنه في فتره قيادته للبلد. لم لي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.